بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الصيام، باب في المعتبر يعود المريض ويشهد الجنائز. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رم قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله بسننه: ونحن لا نزال في الاعتكاف. يقول رحمه الله: باب المعتكف يعود المريض، المعتكف هل يعود المريض ويشهد الجنازة أم لا؟ لا يعود مريض ولا يشهد جنازة. المعتكف إذا ما اشترط في اعتكافه أنه يعود مريض ويشهد جنازة فإنه لا يخرج، لا يعود مريض ولا يشهد جنازة، حتى لو هو جار له ما يعود مريض ولا يشهد جنازة إلا إذا اشترط. يقول لنا: اللهم نريد الاعتكاف في هذا المسجد حتى تأذن لي بالخروج، ولي من شروطي يا ربي عليك أن أزور المريض وأن مثلا أعد الجنازة أو أمشي معه شيء، فله ذلك. إذا اشترط له شرطه، بدون اشتراط ما يمكن، لأنه مثل الحج. إذا اشترطت في الحج أنك تحل متى ما أحصرت فلك أن تحل، فلك على ربك ما اشترطت، أما بدون شرط فلا يمكن. لا يمكن أن تخرج تعود مريض ولا تشهد جنازة إلا بشرط. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح المصري قال عن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد المصري أيضا قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال: حدثنا عروة وعمرة، عروة بن الزبير وعمرة بن سعد عن بنت عبد الرحمن، بنت عبد الرحمن قال: حدثتنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن نوينا الاعتكاف في المسجد نخرج إلى البيت، يعني بيت عائشة، فأرجد المريض فيه ما أقدر أتكلم معه، كيف حالك يا من أتكلم؟ لأني ما اشترطته ولا يمكن أني أزور مريض، لكن أمر كيف حالك وأنا مارة. والرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من المسجد ويأتي البيت، قد يكون فيه مريض قد يكون فيه، لا يسأل عنه. لكن إذا اشترطت الإنسان فلك على ربك ما اشترطت. اللهم نريد أن أزور المريض إذا حصل مريض أو أشهد جنازة أو شيء، فلك على ربك ما اشترطت، بدون شرط لا يمكن أن تخرج. فإن خرجت بطل الاعتكاف، لأن الاعتكاف عبادة لها أول ولها آخر. فإذا ما اشترطت وخرجت بطل الاعتكاف، خلاص معناه لا تعود إلى الاعتكاف مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا أنس بن محمد قال حدثنا الهياج بن الخراساني قال حدثنا أنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور، أحمد بن منصور قال حدثنا يونس بن محمد، يونس بن محمد قال حدثنا الهياج القرشي، الهياج القرشي قال قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن، قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الخالق، عبد الخالق قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة، يعني إذا اشترط، أما بدون اشتراط فبالإجماع أنه يبطل. إذا ما اشترطت على ربك أنك تعود جنازة تشهد جنازة وتعود مريض، ما اشترطت على ربك بطل الاعتكاف. إذا خرجت بدون اشتراط بطل الاعتكاف، مثل الحج، إذا منك ما اشترطت بطل الحج أو بطلت العمرة، وهكذا العبادات كلها. إذا اشترطت على ربك شرطا فلا على ربك لك الشرط، لك الشرط على ربك، لكن إذا ما اشترطت ما يمكن. إذا ما اشترطت بإجماع علماء المسلمين أنك إذا خرجت تعود مريض أو تشهد جنازة وأنت ما اشترطت أنه بطل الاعتكاف، خلاص ما عاد تعود إلى المسجد ولا عاد تصير معتكف، بطل. نعم. فما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني إلي رأسه وهو مجاور فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب في المعتكف يخرج رأسه لزوجته حتى لو كانت حائض، فتمسك رأسه تأخذ المشط وتخريه وتدور تنبيه أذى الرأس أو قمل أو صيبان أو شيء تخرجها وتمسكه بالمشط ثم ترجله وتسرحه على شان لا يجي غبار ولا شيء. هذا جائز للمعتكف حتى ولو ما اشترط. هذه مثل هالمسائل هذه من باب المسجد، لأنه ما خرج من المسجد، هو في المسجد، يرمه في المسجد ورأسه هو الذي خرج من الباب لزوجته وزوجته جنبه، خسى تمشطه وتغسله وترجله حتى ولو كانت حائض، لأن الحيض في مكان معين، الحيض في مكان معين وباقي بدنها طاهر، باقي بدن الحائض طاهر والحيض في مكان معين، نجاسته وغيرها في مكان معين لا يتعداه، لكن يديها وجسمها وفخوذها تحط شعره وتحط رأس الرجل المعتكف تحطه عليه وتمشطه وترجله إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاورا، يعني مجاور المسجد معتكف ناول الاعتكاف، مجاور في المسجد يعني جاور المسجد واعتكف، يسمى المعتكف مجاور، كان مجاورا في المسجد ويخرج رأسه من الباب إلى باب غرفة عائشة فترجله وتمشطه وتسرحه إلى آخره. هذا ما لا لهم حتى لو ما اشترط جائز، جائز حتى ولو ما اشترط الإنسان ولا يضر المعتكف، لأنك ما خرجت بدنك ما خرج كله، اللي خرج رأسه فقط ورجلته المرأة قريبا من باب، باب على باب. نعم. باب في المعتكف يزور أهله في المسجد. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال دثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر عن أبي عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن الحسين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره هو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في المرأة تزور زوجها إذا كان معتكف، لها أن تزور زوجها في المسجد ما في شيء، تحدث معه وتزوره تجلس عنده، هو معتكف في المسجد وهي تأتي من بيتها وتدخل عنده وتجلس عنده تتحدث معه ساعة نص ساعة إلى آخره، لا مأس بذلك. ما الاعتكاف معناها الخروج من المسجد نهائيا أو نية الخروج من المسجد نهائيا، أما الناس يأتون يزورون المعتكف فلا مانع من ذلك حتى ولو زوجته أو أخته أو شيء من هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا عن أبي عثمان قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا علي بن الحسين قال عن صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي عليه الصلاة والسلام الذي تزوجها في خيبر لما حاصر خيبر عليه الصلاة والسلام، قتل زوجها سلام بن أبي الحقيب هو زوجها يهودي، فقتل مع من قتل من اليهود، ولما استعدت وخرج عليه الصلاة والسلام أخذها اصطفاها لنفسه وخرج من خيبر نهائيا وأتى إلى الصهبة الجبل الأبيض الذي جنب خيبر، أمر أم سليم أن تهيئ لها لأنها استعدت خلاص، لأن السبية المسبية حيضتها واحدة بس ما يحتاج ثلاث حيض، واحد حيض تستبرى بحيضة فقط، المسبية تستبرى بحيضة، فهيئتها له أم سليم رضي الله تعالى عنها وأدخلتها عليه في خيمته قبة حمراء، فدخل على صفية في تلك القبة، وكان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام يحميانه من وراء الخيمة، يحميانه جلسا طول الليل يحميان الرسول، وهو ما درى الرسول ما درى عليه الصلاة والسلام لأنه معتصم بالله والله يعصمك من الناس، ما علم بهما لكن هم يخافون على الرسول من اليهود لأنه فتح حصونهم وقتل مقاتلتهم، فيخشون أن اليهود يلحقونه. فجاء الزبير بن عوام أبطال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله عنهم بسلاح بسيوف ورماح، وباتوا عنده خارج الخيمة عليه الصلاة والسلام حتى أصبح الصباح. فالشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا هل يجعلها مسبية جارية ملك يمين أم يجعلها من أمهات المؤمنين؟ فإن كان حبسها وحبس حتى بدنها، حتى بدنها غشى غطى حتى بدنها، فهي من أمهات المؤمنين. وإن كان لا، إنما أركبها على ناقته بدون حجاب فهي جارية يطأها ملك اليمين. لما أصبح عليه الصلاة والسلام قعد قاعد وجعل رجلها على ركبته حتى ركبت، لما ركبت جل لها بشرشف من ورائه وحبس حتى جسدها. أمهات المؤمنين التسع ما يمكن ترى حتى الجسد، حتى جسد أم المؤمنين ما تراه الإنسان، وإذا سألتمهن فاسألهن من وراء حجاب، يعني حتى جسدها ما يمكن يشوفه أحد، لازم تستر وتسألها من وراء باب أو من وراء حجاب. فلما سترها بالشرشف قالوا خلاص أم المؤمنين أم المؤمنين. والشاهد أنها أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان تزوره، وجلست عنده ساعة أو ساعتين تسليه وتتهرج معه، ثم لما انتهت خرجت صفية، خرجت تريد أن بيتها، بيتها وراء بيت أم سلمة، أم سلمة بيته عند باب المسجد، وثم تتعدى أم سلمة تجد بيت صفية من هناك، وأما عائشة وحفصة هم من الجانب الثاني يجي وراء الباب الثاني من أبواب المسجد. الباب هذا فيه أم سلمة وفي صفية وفي ميمونة إلى آخره. الشاهد نعم ترين السند نعم. ثم قامت تنقلب يعني إلى بيتها، تذهب إلى بيتها. فلما قامت تنقلب إلى بيت ترجع قام عليه الصلاة والسلام معها حتى خرجت من الباب التي يلي باب أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة كاليوم زوج للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما خرج من الباب ما عاد يقدر يخرج من الباب، خرج من الباب بكليته بطل الاعتكاف، فوقف عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة، وقف عليه الصلاة والسلام علشان يتروح قريب بابها وراء باب أم سلمة. فلما ذهبت جاء اثنين يسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يمشي صفية تذهب، يعني رجل لا يقول اذهبي. فلما سلم اثنين من الأنصار سلم ورد عليهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال على رسلكما إنها صفية زوجتي صفية بنت حي. سبحان الله سبحان الله، أنت يا رسول الله نشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يتحدثاني أن هذه امرأة غير زوجتي أو شيء من هذا فتهلكان، فلجل أنا مرسل بشير ونذير ولأحمي جوانب التوحيد وجوانب العقيدة وجوانب الشريعة البيضة النقية، أنا أرسلت لأحميها من قلوب الرجال من قلوب أمتي، فهذا من حمايتي من حماية الشريعة ومن حماية دينكم، لا يدخلكم شيء من الشيطان، فأنا أريد أن أصفي قلبيكما على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها زوجتي، ولتصفي قلوبكما ولينطرد الشيطان ويندحر، يندحر الشيطان ويندحر، فأنا مرسل لأصفي قلوب الأمة عن ما يحدث ويوسوس الشيطان لعنه الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام حمى جانب التوحيد بكل حماية وبكل أهل بكل أمانة وبكل إخلاص، حمى جوانب التوحيد عن أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. باب المستحادة تعتكف. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الصبا قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع خالد الحزان كريم أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت تحتها الطس. نقول ابن ماجه رحمه الله باب المستحاضة تعتكف. نعم، مدام تصلي الفريضة الركن من أركان تصليها وهي مستحاضة فالاعتكاف سنة، الاعتكاف وما يقوم إليه ما يقوم مقامه هذا سنة، مدام أنها تصلي الفريضة التي ركن من أركان الإسلام وهي مستحاضة الدم يمشي فلها أن تعتكف ولا أن تصلي ولا أن تفعل ما تشاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا خالد الحذا قال عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفت وهي مستحاضة، هي زينب حمنة بنت كحف وزينب بنت كحف، ثلاث من بنات كحف كلهم مستحاضات استحيضن، فزينب من زوجة النبي هي المستحاضة لكن اعتكفت معه، لأنها وإن كانت مستحاضة الاستحاضة مع عذر من الأعذار، وعذرها الله أن تصلي الفريضة وأن تستذفر وتحط حفائض، فإن لم تستطع تحط الطش، إذا جلست تحط طش تحتها، فإن نقض شيء أو شال شيء يصير في الطش، وإن كان يكفي الحفائض والعصائب كفت خلاص، فهي طاهر تعتبر طاهر ما دام الدم يمشي، دم الاستحاضة أحمر خفيف مرة، أما الحيض فهو معروف، الحيض ما يجب تمت في المسجد ولو دقيقة ما يمكن، لكن مستحاضة انتهت الحيض وأتت الاستحاضة ودم أحمر خفيف رقيق من العادل، يمكن ركضة شيطان من العادل، الشاهد أنها تصلي وتصوم وتعتكف وتعمل جميع العبادات إلا أنها تحفظ نفسها لا ينزل شيء على الناس. نعم. باب في ثواب الاعتكاف. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقة بن السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف وهو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات تعامل الحسنات كلها. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب فضل الاعتكاف. باب في فضل الاعتكاف، يعني الاعتكاف له فضل كبير، حتى لو تنوي ساعة الإنسان تدخل المسجد تقول نويت أن أعتكف في هذا المسجد حتى تأذن لي في الخروج يا ربي، نويت بقلبي أن أعتكف في هذا المسجد حتى تأذن لي في الخروج يا ربي، ولو ساعة ولو ساعتين ولو ثلاث، حصل الإنسان فضل الصلوات وفضل الاعتكاف وفضل التسبيح والتهليل وفضل قراءة القرآن وفضل الطواف إن كنت معتكف في الحرم، كل هذا من فضل الله تعالى وتقدس. يقول حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا محمد بن أمية محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى سعيد عيسى بن موسى عيسى بن موسى قال حدثنا عبيدة العمي عبيدة العمي قال حدثنا فرقد السبخي قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال في المعتكف ويعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات. يقول في المعتكف أن الاعتكاف يعكف الذنوب كلها ويجرى له من الحسنات، لا شك أنه يحصل حسنات كثير، أنت نويت الاعتكاف في مسجد من المساجد بإذن الله تعالى وتقدس، فأنت الآن معتكف في عبادة، الاعتكاف عبادة والتسبيح والتهليل عبادة والطواف عبادة والصلوات عبادة، والآخر حصلت عبادات كثيرة في اعتكافك في هذا المسجد الإنسان. نعم. باب في من قام في ليلتي العيدين. قال رحمه الله: حدثنا أبو أحمد المرار بن عموية قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد وخالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب قيام ليلتي العيد، يعني في الليل تقوم تصلي الإنسان وتذكر الله وتكبر وتهلل في ليلتي العيد. يقول رحمه الله: حدثنا المرار بن حموية المرار بن حموية قال حدثنا محمد بن المصفى محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان خالد بن معدان قال حدثنا أبو أمامة قال صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيد محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت. يقول أبو أمامة رضي الله تعالى وأظنه إياس بن ثعلبة قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلتي العيد إيمانا بالله وطلبا لثوابه تعالى وتقدس لم يمت قلبه حين تموت القلوب، لأن الله أحيا قلبه وطهره ونور القلب، لا يموت قلبه حينما تموت قلوب الناس، وكثير من الناس يموت قلبه نعوذ بالله، لكن هذا الذي أحيا ليلتي العيد بالذكر والصلاة والدعاء، ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى أحياها بالتلاوة والقرآن والصلوات، هذا لا يموت قلبه حينما تموت قلوب الناس. كتاب الزكاة باب فرض الزكاة. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع بن الجراح قال دثنا زكريا بن إسحاق المكي أن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد قول ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنما طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وترد في فقرائهم فإنما طاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يقول ابن ماجه رحمه الله لما انتهى من كتاب الصيام وتفصيله وفضائله والاعتكاف وغيره صيام الفريضة والصيام النفل والاعتكاف كله وذكر فضائل رحمه الله وما ورد فيه أتى إلى كتاب الزكاة لأن الزكاة تتبع الصوم الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقيام الصلاة ثم الزكاة بعد الصلاة ثم الصوم بعد ذلك وإن كان قدم الصوم على الزكاة كل واحد يعني تقدم ركن على ركن ما يهم هذا. هنا قال كتاب الزكاة والزكاة في اللغة النمو والزيادة الزكاة في اللغة النمو والزيادة وشرعا إخراج مقدار معين من أموال معينة إخراج زكاتك الإنسان أموال معينة من أموال معينة مال معين من أموال معينة إذا حال عليه الحول ما عدا الحبوب والثمار فلا حاجة إلى الحول متى ما أثمرت بلغت 300 صاع تأخذ 15 صاع من الثمار لكن النقدين لازم من أن يحول عليه الحول الذهب والفضة لازم يحول عليه الحول مال تجمعه عندك ويحول الحول عليه تخرج زكاته والإنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله نعم حدثنا علي بن محمد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا زكريا قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا أبو معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن نعم فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة انظر كيف أمره بالتدريج لا تجيب كل الأركان سوا سوا ينكرون عليك ويهربون ما يجيب هذا معناه أن جاءنا إنسان يريد الإسلام ما نقوله على طول تعال صل وصوم وحج وزكي نقول لا يا أخي عندك صلوات صلها أول عندك صلوات 5 في اليوم والليلة في أحد الشهادتين نقول ترى فيه فروع أنت دخلت في الإسلام خلاص دائرة دخلت بوسطها لكن هناك شيء يتعلق بهذا الإسلام يتعلق بالشهادتين منها أنك تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة ولا تصلي غيرها كيفك بغيت لا تصلي غيرها تصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بس هذه 4 وهذه 4 وهذه 3 وهذه 2 حتى يتمرن يصلي يتمرن ثم يشرب قلبه الحب يحب الصلاة هذه خلاص انتهينا من الصلاة ولازم عليها وعرفها تعال يا أخي عاد هناك شهر بيجينا بعد 2 أو 3 يسمى رمضان يمكن نصوم حنا وياك سوا إن شاء الله الشهر كان طيب ثم نصوم شهر رمضان ثم بعد ذلك هناك يا أخي عندك أموال أنت ما شاء الله غني عندك أموال إلى حال الحول على مالك هذا تخرج منه 200 درهم 5 دراهم بسيط 200 5 بسيط هذا ما تأذيك 12 مثقال تخرج منه ربع العشر بسيط برضو كذلك تخرج منه الفقراء المساكين شوف هنا مان وهنا وهنا تعطيها الفقراء والمساكين هذا والله كله جميل تجده يقول والله هذا كله جميل وإن كان الإسلام هكذا فأنا الحمد لله اللي دخلت في الإسلام والله كله جميل هذا وكله من أعمال الخير. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب نصارى النصارى يقرؤون الإنجيل والتوراة فلا تحرجهم أو تجيهم بعنف فأتهم بالتي أحسن أولا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هذا أول كل شيء لأجل أن يصيروا مسلمين ما دام ما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يقبل لهم لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا شيء الفروع تابعة للأصل فإذا حصل التوحيد الذي هو الأصل والذي هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا ما حصل هذا ما ينفع زكاة ولا صوم ولا شيء، حتى لو يصوم ويصلي ويزكي ما ينفع. أول الإسلام، أول تتلفظ بشهادتي الإسلام، فإذا تشهد دخل في الإسلام حينئذ نربيه على الأشياء. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتعلمون أن شهادة لا إله إلا الله لها قيود سبعة، إذا ما قيدت هذه الكلمة القيود السبعة ما تنفع قائل، ولو لها الليل والنهار. لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله، لكن مش قيودها، مش قيود لا إله. أولا تعلم أن لا إله تنفي جميع الآلهة من الأرض ومن السماء إلا الله، إلا الله تثبت الأحقية العبادة لله وحده لا شريك له. فإن لم تعلم هذا ما تنفعك لا إله إلا الله، لأنك تلهج مثل لهج الصبي بابا ماما ما تفهم حاجة، ما تفهم الولد، ما أنت فيه شيء إلا أنه يتعبوه أمه عشان بس لهج يلهج. فأنت تلهج بلا إله الله وأن محمد على غير علم، ما تدري وش تدلك عليه ولا وش قيودها ولا حاجة، معناه ما تستفيد شيء، تصير مثل الطفل اللي نادي ماما وبابا ما تفهم حاجة. فلا بد من العلم، وهو أن تنفي هذه الكلمة نافية ومثبتة، تفسيرها لا إله نافي إلا الله مثبت، معناها لا إله بحق، لا إله يستحق الإلهية والربوبية، ما في أحد في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له، هذا معناها. فإذا لم نعلم هذا الشيء ما نفعتنا لا إله إلا الله. ومن المؤسف أن الناس اليوم ما يفهمون هذا كله، لا إله إلا الله بس دخل الإسلام، مع عندهم أن اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول دخل الإسلام، نعم دخل الإسلام لكن يخرج منه بلفظة، لو يقول يا رسول الله يا رفاعي يا جل خرج، الدائرة اللي دخل فيها خرج منها، ولا تحل زوجته ولا يحل يصير حلال الدم والمال، هذه مشكلة. الناس ما يفهمون معناه، إذا قال لا إله محمد رسول الله ما عاد يكفر ولا يشرك ولا هذا المرجع، أنا أعوذ بالله اللي يرجون الأعمال ما يتأثر، هذا كلام فارغ ما له قيمة. إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله دخلت الإسلام، لكن انتبه أن تقول كلمة صغيرة تخرج تبت لا إله إلا الله، مثل اللي يتوضأ ثم ذهب بعد، إذا قلت هل ينفع الطهارة؟ أنت طهرت الماء طاهر، لكن قلت هل ينفع؟ يقول لا. هكذا لا إله إلا الله إذا أفسدتها بكلمة من أنواع التوحيد، صرفتها لغير الله مما يستحقه رب العالمين، أشركت وخرجت من دائرة الإسلام. هذه الدائرة اللي دخلت فيها خرجت منها ببساطة، خرجت من هذه الدائرة ببساطة، ولا تحل حتى زوجتك إن كانت مسلمة فهو ينفسخ النكاح، ولا تحل لك لتصير حلال الدم والمال، لأنه مرتد، والمرتد حلال الدم والمال، وماله في ولا يرثه المسلمون ولا يرثه المرتد إلى دينه إلى آخره. فمعنى لا إله إلا الله لا أحد يستحق العبادة في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له. العلم هو أن تعلم أن الأحقية في العبادة لله علم، اليقين هو أن تتيقن أنك إذا قلت لا إله إلا الله تدخل لك ثواب عند الله، تدخل الجنة وتنجو من النار. علم يقين وإخلاص أن تخلص العبادة لله وحده لا شريك له، لا يشوب عبادتك شيء، لا يشوب عبادتك شيء من الشرك أو الكفر أو التوكل على غير الله أو الثقة بغير الله أو الاتكال على غير الله أو الاستعانة بغير الله إلى آخره. علم يقين وإخلاص، الإخلاص هو أشد شيء، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له هو أشد شيء، وإخلاص علم يقين وإخلاص والصدق بقولك، لا تكون منافق تقول لا إله منافق لأجل تنجو من عذاب المسلمين، بل تقولها كذا وتقولها كذا بإخلاص وصدق، فهذا تصدق ما تقول وأنك مؤمن وأن كلمتك صادقا بها، صدق وإخلاص، وإخلاص وصدق مع محبة، المحبة لله ورسوله ولمن مشى في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، تحبهم من المهاجرين والأنصار. قل علم يقين وإخلاص صدقك مع محبة وانقياد لما أمر به الله ورسوله، تنقاد لما أمر به الله ورسوله، وانقياد محبة والقبول لها، وأن تقبل لا إله إلا الله، لا تكره ما تأتيك به لا إله إلا الله، تكرهها. إذا قلنا لا إله إلا الله تنفي جميع الآلهة، لا يمكن أن تشرك بالله شيئا، ولا يمكن تحب غير الله، ولا تداني غير الله، ولا تداهن غير الله، ولا توالي إلا في الله، ولا تحب إلا في الله، ولا تكره ولا تبغض إلا في الله وفي الله. للدنيا لا، أمور الدنيا تترك وراء ظهرك. نحن الآن بين ملة إبراهيم، الحب في الله والبغض في الله والتوكل على الله والبراءة مما سوى الله. البراءة من كل مشرك لا نتولاه بل نتبرأ إلى الله منه، نتبرأ إليه وندعو الله أن يزيله من الأرض. كل مشرك على وجه الأرض تدعو الله إذا كنت مسلم أن يزيله من الأرض أو يهديه، أن الله يهديهم. الكفار نطلب لهم الهداية لأنه بيد الله تعالى وتقدس قلوبهم بيد الله، ربما يهدي هذا ويهدي هذا ويهدي هذا، ما نحجر الهداية على الله، يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء تعالى وتقدس إلى آخره. وأما وأن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ما نعبد بآرائنا أو بطقوسنا أو بعاداتنا أو باستحسان استحسان الاستحسانات والاضطراد العرفي والاستحسان العقلي، كله ارفضه وراء ظهرك الإنسان، ارميه وراء ظهرك. انظر الشريعة التي أتتنا بيضة مثل الشمس ليس فيها ظلام، أتتكم بحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى لا إله محمد رسول الله، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع الرسول. به وجهه وقدمنا إلى معال من عمل فجعلناه هباء منثورا إلى آخره. حينما طاعوك لذلك وعلمهم الله تعالى، هذا طاعوك إلى أن دخلوا في الإسلام، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا نفعل؟ فأخبرهم أن عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، إذا تشاهدوا ودخلوا في الإسلام في فروع للتوحيد اللي دخلت فيه، وهو أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، لأن الله فرضها في السماء تصلون خمس صلوات. فإنهم طاعوك لذا، ولا تقول نوافل ومنافل، إذا صلوا خمس صلوات فقط، لا تقول نوافل ورواتب إلا إذا استمروا في الإسلام ودخلوا في الإسلام وعرفوا الإسلام، حينئذ اللي يريد أن يتنفل فليتنفل، واللي يقول لا ما أصلي للفروض نقول صلي الفروض فقط، ما عليك شيء، إذا صليت الفرائض فأنت بريء إن شاء الله. قالوا أن تخبرهم أن الصلوات خمس، أن عليهم صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم طاعوك لذلك وصلوا الصلوات الخمس، فانتقل إلى الركن الثالث وهو فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة، فاعلمهم بعد ذلك أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ليش؟ لأجل الفقراء لا يحسدون الأغنياء ويحتقرون الأغنياء ويحسدون عليهم ويبغضون ويكرهونهم، نأخذ من أموال الأغنياء ونعطيه فقراء البلد، ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر، لا يجوز نقلها إلى بلد آخر، بل تأخذ من مالك هنا أموال الأغنياء هؤلاء وتعطيه فقراء البلد. أغنياء مكة تأخذ من أموالهم، اللي ما يخرج يأخذ منه بالقوة، اللي ما يخرج زكاته تأخذ الحكومة منه بالقوة وتعطيه الفقراء، لأجل لا يحسدون الفقراء الأغنياء ولا يحقدون عليهم بسيئة تساوى. انظروا هذا أموال الأغنياء أعطيناكم إياه هنا لأجل تصفي قلوبكم وتصيرون أخوة وتصيرون جماعة مسلمة كلكم سوا سوا، الدين سوا بينكم، حتى في الأموال لاحظوا يا إخواني ناخذ منهم المال ونعطيكم إياه، حتى في المساواة حتى في الزكاة حتى في الأموال سواكم الشريعة وسواتكم السنة، كما يقول الحمد لله. هذا هو الدين، إذا حصل هذا هذا هو الدين وهذا هو الإسلام الصحيح، نأخذ من الأغنياء ونعطي الفقراء لأجل سنة أغنياء، هذا والله هو الدين وهذا هو العدل، إذا حصل هذا صار هو العدل وصار هو الدين. لكن المشكلة اليوم ما في أحد يخرج زكاة إلا قليل، ما رأينا من الأغنى لو أغنى لو واحد من أغنياء الدولة أخرج زكاته وما بقي فقير في الدولة. نعم. قال ثم فإنهم أطاعوك لذلك أخرجوا الزكاة، أخرجوا زكاة أموالهم، وهو في كل 200 درهم 5 دراهم، كل 200 من الفضة درهم في 5 دراهم، وكل 12 مثقال فيه ربع العشر من الذهب الخالص، الذهب الخالص. انظر ربنا تعالى وتقدس كيف خفف على الناس، ما يأخذ من مالك كثير، 200 الدرهم فيها 5 و 12 مثقال فيه ربع العشر يأخذ منهم من الذهب الفضة الخالص إلى آخره. فأخبرهم أن فإنهم أطاعوك لذلك وإياك وكرائم، فإنهم أطاعوا لذلك، يعني أعطوك الأموال تأخذها من أغنياء تأتيها فقرائهم، أطاعك فإياك أن تأخذ من الأغنياء الكرائم. الغنم عندهم غنم تأخذ الكريمة من الغنم، لا خذ الوسط، لا تأخذ العجفة الهزيلة، ولا تأخذ السمينة، ولا تأخذ ذات الولد، ولا تأخذ الحلوب اللي يحلبونها يشربون لبنها، هذا كله لا تأخذه، خذ من المال الوسط، لا الكبيرة السمينة لا حامل ولا مرضع ولا فيها حليب يشربونه، خذ وسط، ولا تأخذ الهزيلة أيضا فتضر الفقراء، خذ من الوسط واعطيها الفقير إلى آخرنا. واتقي دعوة المرضى وحذره أن يأخذ أموال الناس فيدعون عليه. حذر الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، وتحذير معاذ تحذير لأمة محمد إلى يوم القيامة، أن يأخذوا أموال الناس ظلما، فإذا أخذت أموال الناس ظلما رايح يدعون عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقي، حط بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، حط وقاية لا يدعو عليك، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترتفع فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ثم يقول تعالى وتقدس وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالتحذير تحذير معاذ تحذير لأمة محمد بكاملها أن لا يظلم أحدا أحد، لا يظلم أحد أحد، فإن الظالم يدعى عليه، فإذا دعى عليك مظلوم أجيبت الدعوة في الحال، أجيبت الدعوة ورفعت إلى السماوات وفتحت باب السماوات لها، فالويل للظالم، الويل للظالم. يا عبادي يقول الله تعالى وتقدس في الحديث القدسي، يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالويل للظلمة الذي يأخذون أموال الناس ويجبون أموال الناس ظلما وعدوانا، الويل للظلمة إذا دعا عليك الفقير أخذت ماله وما عنده غير هذا، أخذت نص ماله أو أخذت ربع ماله أو أخذت أكثر المال ظلما وعدوانا، دعا عليك ثم أبواب السماء مفتحة، أبواب السماء جبار السماوات والأرض يقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، تفتح أبواب السماء وتدخل على رب العالمين فيقسم رب العالمين عزتي وجلاله تعالى وتقدس لأنصرنك ولو بعد حين. هذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، وتحذير لأمة محمد إلى يوم القيامة أن لا يظلم أحد أحد، لا يظلم أحد أحد، فإن الظالم يدعى عليه، وإذا دعي عليه فرأى طلعت طلعت ارتفعت الدعوة إلى أبواب السماوات. باب ما جاء في منع الزكاة. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أعين وجاء من أبي راشد سمع شقيق بن سلمة يخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أخرى حتى يطوق عنقه. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في منع الزكاة، يعني عنده أموال ولا يخرجها، ما الذي يصنع به نعوذ بالله يوم القيامة إذا مات أول موتة يموتها في القبر، أول ما يموت في القبر هو في قبره يأتي شجاع حنش أقرع يعني أبرص نعوذ بالله أبرص، له عيون تبرق برقان مثل البرق، لو تأتي حامل وتطالع بعيونها على عيون هذا الحنش أسقطت حملها، يسقط الحوامل لأنه بريق مثل بريق البرق للدمعان، هذا الحنش أبرص أبرص الرأس ولا شعر له، ومع هذا العيون نعوذ بالله مثل البرق لمعان تلمع، لو توافق المرأة الحامل عيونه أسقطت حملها، كل حامل تطالع فيه تسقط حملها. الشاهد أنه شجاع أقرع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد قال حدثنا سمع شقيق بن سلمة يقول يعني أبو وائل تقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما رجل لا يخرج زكاة ماله إلا بعث له في قبره شجاع أقرع أقرع يعني أبرص وعيونه مثل البرق لها لمعان نعوذ بالله، ثم يأتي من أنت؟ قال أنا عملك أنا عملك. لاحظ ثم يمسده له ويقرضه يقضمه ولا يزال يقضم نعوذ بالله يقضم يقضم يقضم إلى متى؟ حتى تقوم الساعة. لا حول ولا قوة إلى متى؟ حتى تقوم الساعة. بعدما تقوم الساعة كما ذكر تعالى عن فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآن يعرضون على النار غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا مثله الذي ما يمنع الزكاة ولا يخرجها وهو قادر على إخراجها وقادر على إخراج مال زكاته يقيض له حينما يموت في قبره بعدما تنتهي منه الملائكة الزبانية تنتهي من ضربه ثم يجتمع عليه القبر وينضم القبر عليه يأتيه عمله بصورة شجاع أقرع بصورة شجاع حنش أعوذ بالله أقرع أبرص لما عيونه لها لمعان فيأتي من أنت؟ قال أنا عملك. من أنت؟ لا الذي مرآك خبيث ورؤيتك خبيث. قال أنا عملك أنا عملك آتي بك يمجد خصما على يقاهه ثم يقضمها ويقضمها ويقضم متى ينتهي القضم؟ ما ينتهي حتى تقوم الساعة. القضم هذا نعوذ بالله ثم فوق ضيق القبر وحجر القبر وجهنم تتلظى في القبر أيضا يعضها الحنش إلى يوم القيامة. هذا نعوذ بالله هذا أبني. والويل لمن يأخذ بذلك الويل لمن لا يخرج زكاة المال. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه من كتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين ثم قرأ علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام مصداق هذا الكلام قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتوا ويحبون أن يحسبن بما آتاهم الله من فضله ولا هو خير لهم بل هو شر لهم ولا يحسبون ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يطوقون بحنش أقرع كما أخبر الرسول. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة عذوما كانت وأسمنه ينطو بقرونها وتطو بأخفافها كلما نفدت أخرى عادت ليولاها حتى يقضى بين الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال حدثنا معرور بن سويد معرور بن سويد قال حدثنا أبو ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت. يقول أبو ذر رحمه الله رضي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم ولا يؤدي زكاتها إلا وقف له يوم فطح لها يوم القيامة فالإبل تطأه بأخفافها وتعبه بأنيابها مبطوح والعالم واقفين ينتظرون القضاء بينهم أمام رب العالمين وهذه تروح وتجي عليه كلما انتهت أولاها رجعت أخرى إلى آخره. الغنم كذلك تطأه بأظلافها وتعبه والبقر كذلك تطحه بقرونها إلى آخره إلى يوم القيامة إلى حتى يقضى بين العباد. انظر عاد متى يقضى بين العباد هذا إلى الله ربنا يحاسب العباد وهذا مطروح على الأرض بطنه على الأرض وخده على الأرض والإبل تطأه والغنم تطأه والبقر تطأه والذهب يكوى به جباههم وجنوبهم. الذهب إذا ما أدى زكاتها أو الفضة إذا ما أدى زكاتها يكوى بها جباههم وجنوبهم إلى يوم القيامة يكوى حتى يقرى بين العباد. هذا كله تحذير للغني أن يخرج زكاته إلى الفقراء. قال رحمه الله دثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال دثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن الألاء بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأتي الإبل التي لم تعطي الحق منها تطع صاحبها بأخفافها وتأتي البقر والغنم تطع صاحبها بأذلافها وتنطو بقرونها ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين ثم يستقبله فيفر فيقول ما لي ولك فيقول أنا كنزك فيتكي بيده فيلقمها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان العثماني. محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال عن العلاء بن عبد الرحمن. عن العلاء ابن عبد الرحمن. ابن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي عبد الرحمن قال يعني عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تأتي الإبل التي لم تعطي الحق منها تأتي الإبل التي لم يعط صاحبها زكاتها فيبطح لها فتطأه بأظلافها وتعبه بأنيابها وتأتي البقر التي لم يخرج لها زكاة فتعبه وتطأه بأظلافها وتطحه بقرونها وكذلك الغنم ولكن صاحب الكنز الذهب والفضة ما الذي يصنع به يأتي نعوذ بالله شجاع أقرع يلحقه حتى في المكان يهرب ما يمكن يهرب فإن تهرب يمد يده له فألقمها ويجلس يعبه يعبه يعبه حتى يقضى بين العباد هذه العظة الأولى العظة الثانية في القبر نعوذ بالله نعم. باب ما أدي زكاته ليس بكنز. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلقيته أعرابي فقال له قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فقال له ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال ثم التفت فقال ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل به بطاعة الله عز وجل. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما أدي زكاته ليس بكنز. باب من أدمى أدي زكاته من الذهب والفضة وغيره فليس كنز يعني ما يعتبر كنز اللي تأدي زكاته الإنسان ما يعتبر كنز. يقول رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد عمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عقيل بن خالد نعم عقيل بن خالد عن الزهري قال قال حدثني خالد بن أسلم قال حدثني خالد بن أسلم أخو زيد بن أسلم وأسلم هو مولى عمر رحمه الله قال حدثني خالد بن أسلم عن قال خرجت مع عبد الله بن عمر فلقيته يقول خرجت خالد بن أسلم يقول خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر فقال نعم فلحقه أعرابي فقال له قول الله والذين يكنزون الذهب فقال الأعرابي لحقه أعرابي فقال لعبد الله بن عمر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه إلى آخر الآيات. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذه قبل أن تنزل الزكاة هذه الآية قبل أن تنزل الزكاة ما دام نزلت الزكاة وأخرج المسلم زكاة ماله فيسعى فلا يسمى كنز فهذه لا تضره الآية هذه لا تعنيه لأنه أخرج الزكاة خلاص. ابن عمر رضي الله عنه يرى أنه إذا أخرجت الزكاة المفروضة عليك فليس بكنز مالك ما يسمى كنز. أبو ذر رضي الله عنه يقول لا مالك اللي فيه أخرجت الزكاة لابد هناك زكاة أخرى وهي حقوق للعباد لازم تخرج حقوق العباد أيضا لأن المال يتعلق به زكاة فريضة ركن من أركان الإسلام لكن هناك حقوق أخرى مفروضة على مالك لابد تخرجها ولهذا يأتي على الدكاكين وعلى المعارض وعلى كل شيء أخرجوا زكاتكم وأخرجوا أموالكم أخرجوا من أموالكم كذا وكذا أعطوا الفقراء وإلا ستعذبون يوم القيامة. حتى شكاه معاوية بن أبي سفيان من الشام إلى على عثمان بن عفان وهو الخليفة فأقدمه إليه فلما آذى أهل المدينة نفاه إلى الربذة رضي الله عنه وأرضاه. الربذة الحنفية على طريق الشام أو العراق وأنت جاي الإنسان تريد الحج قبل تصل المدينة قبل أن تصل المدينة ويقول الأعراب أنها بعدما تخرج من المدينة تريد مكة والله أعلم. فالشاهد أنه رضي الله عنه وأرضاه مات وحيدا شريدا فريدا قدمته امرأته إلى الطريق فأتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعه رفقة من الشام من العراق فرأوا الجنازة والمرأة عند تبكي من هذا قالت أبو ذر فبكى نزل ابن مسعود يبكي يبكي يبكي رحمك الله فلقد قال عليه الصلاة والسلام يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده يمشي وحده لأنه خرج من المدينة لحاله يمشي لحاله ما قدر يمشي يمسك مع الجيش، يمشي ناقته من قطعة ويمشي وناقته سوا في البر. لما وصل إلى تبوك قالوا هذا أبو ذر الغفاري يسوق ناقته بر رحمه الله، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فنزل عليه رضي الله عنه بن مسعود ورفقته وحفروا له وصلوا عليه ودفنوه. فالشاهد أن الرسول أخبر أنه يمشي وحده ويموت وحده ويدفن وحده، لأنه نفي مرتين، نفي من الشام لأنه آذى أهل الشام، ونفي من المدينة إلى الربذة إلى آخره. فالشاهد أن المال فيه حقوق كثيرة، لكن ابن عمر رضي الله عنه يرى أنه إذا زكى خلاص ما في حقوق تلزمه، إذا أخرجت الفريضة كما أنك لو صليت الإنسان ولا صليت النافلة ما عليك الإنسان، لحديث ضمم الغفاري إلى آخره. فيقول ابن عمر رحمه الله لو أن لي مثل أحد ذهبا أخرج زكاته ما أبالي لأن أملكه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم المال المسلم بيد المؤمن الحلال، نعم المال الحلال بيد المسلم بيد الرجل المسلم لأنه يعرف حقوقه ويعرف حاجاته، نعم المال الحلال بيد بيد الرجل المسلم. أنت عندك مال حلال تخرج حقوقه وزكاته بيد المسلم الرجل المسلم، هذا حديث نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم. فابن عمر يقول لو أن مثل أحد عندي ذهب أخرج زكاته ما أبالي، ما أبالي لأن أخرجت الزكاة خلاص ولا يعتبر كن ولا يعتبر من الوعيد الشديد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا موسى بن عيان قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دراد نبي السمع عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن دراج أبي السمع عن ابن حجيرة عن ابن حجيرة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أديت زكاة مالك فلا عليك، يعني أديت الفريضة، الفريضة التي مفروضة عليك هي زكاة مالك. ولكن من المؤسف يا أخواني اليوم أننا ما ندري زكاة مالنا كم اليوم، هذا ما عندنا الورق، هذا الورق كم زكاة من داري الإنسان، حياة كبر العلماء عجزوا أن يحرروا الزكاة النصاب وعجزوا أن يحرروا المخرج من النصاب، يقولون 56 56 شو قياسها وش دليلها من الكتاب والسنة؟ ما هو دليل 56 ورقة هي تصير زكاة، وش دليلها من الكتاب والسنة؟ ما في. طيب ما في، أين القياس الصحيح؟ القياس الصحيح أين هو؟ ف56 ريال فضة التي كان الحكومة لها ريال فضة صغير زينته 140 مثقال، 56 ريال 140 مثقال، و200 درهم الذي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام 140 مثقال، هذا القياس الصحيح. فأعطونا قياس صحيح أو أعطونا دلال دليل من الكتاب والسنة، لا شيء، لا قياس صحيح ولا دليل من الكتاب والسنة، النصاب 56 بس ورد 56 وبس بدون دليل من كتاب الله وسنة رسول ولا قياس صحيح وبس، هذا كله غلط في غلط. النصاب إلى الآن ما حدد يا إخواني، والمخرج منه إلى الآن ما حدد مع الأسف الشديد، ونسأل الله أن يعافينا من هذه البلوى وأن ينور بصائر المسلمين حتى نعرف زكاة مالنا كم. الحين شيخ الإسلام من تيمية يقول كل 200 درهم، يعني الحكومة حطت ريالات هذه الورق بكل 200 اجعلها نصاب، اجعلها وخرج منها 5 لأن الرسول أخرج 200، انت كس على نجد سواء كانت جلود أو ورق أو عظام أو شيء، حكومة حطت نقد لك يا الإنسان أخرج منها خل اجعل زكاته 200 وأخرج 5 وتسلم يا الإنسان. أرى أن كلام الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب مما يقوله بعض الناس، والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، رب العالمين.